بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد بسم الله عندك يا اخي عمر لماذا رفع المبتدا والخبر المبتدا رفع بالابتداء والخبر بالمبتدا ما معنى الابتداء الابتداء ما معنى الابتداء نعم احسنت طيب فهذا هو الرافع له الابتداء كما سمعت وهو التجرد كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية هذا معنى الابتداء قال لماذا تتأخر اليوم الشيخ تأخر إذا تأخر الشيخ أنا سأتأخر لأننا ما معنى وقت نراجع إلا بعد درس الشيخ راجع قليلا وعلى الله فاستغل التسميع المراجعة انظر هنا وهنا الله المستعان نأخذ درسا يا أخوان بسم الله قال رحمه الله تعالى ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له حاوية معنى الذي سيقت له هكذا وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى حاصل هذا أن الخبر الذي تقدم تعريفه وأنه الجزء الذي تتم به مع مبتدأ فائدة هذا ينقسم إلى قسمين إلى مفرد وإلى جملة الخبر المتقدم تعريفه ينقسم إلى قسمين مفرد وجملة ثم بين رحمه الله تعالى أن الجملة إذا لم تكن نفس المبتدأ في المعنى فيجب أن تشتمل على شيء يعود على المبتدأ فقال ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له أي حاوية معنى المبتدأ الذي سيقت له هو المبتدأ فإن كان الخبر جملة ولم تكن عين المبتدأ فهنا في هذه الحالة لا بد أن تشتمل على شيء يربطها بالمبتدأ هذا معنى حاوية معنى الذي سيقت له أي حاوية معنى المبتدأ الذي سيقت له وجيء بها من أجله فلا بد من اشتمالها على شيء يربطها بالمبتدأ ولم يقصر ذلك الاشتمال على الضمير فحسب لأجل أن يشمل أربع أشياء فلم يقل حاوية ضمير الذي سيقت له وإنما قال حاوية معنى الذي سيقت له ولم يقصر ذلك على الضمير لأجل أن تشتمل على أربعة أشياء الأول الضمير كما هو معلوم زيد أبوه قائم فهذا هو الأصل في الربط والثاني اسم الإشارة ولباس التقوى ذلك خير والثالث إعادة المبتدأ بلفظه الحاقة ما الحاقة والرابع العموم زيد نعم الرجل فهذه الروابط المشهورة عند النحاة المتفق عليها كما يقول المرادي مع أن العموم ينازع فيه ابن هشام وهو متأخر ينازع فيه ابن هشام وهو متأخر لكن فيما قبل هؤلاء هذه الروابط الأربعة محل اتفاق بينهم الضمير وهو الأصل في الربط الإشارة كذلك إعادة المبتدأ بلفظه الحاقة ما الحاقة حاقة مبتدأ أول ما اسم استفهام مبتدأ ثاني الحاقة الثانية خبر للاستفهام مبتدأ الثاني ثم الجملة خبر للمبتدأ الأول ما هو الرابط إعادة المبتدأ بلفظه أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وهكذا إعادة المبتدأ بلفظه فهذه الروابط كما يقول المراجم محل اتفاق لكن هشام ينازع في العموم جدا ونزاع له معنى وله حظ من النظر نزاعه جيد في العموم ويمثلون بالعموم بما سمعت زيد نعم الرجل على أن الهنا جنسية وليست عهدية على أن الجنسية وليست عهدية فزيد يدخل تحت الرجل لأن أل هنا للجنس زيد نعم الرجل أي نعم الممدوح من هذا الجنس من جنس الرجال أما على القول بأنها عهدية فليس فيه شاهد هذا المثال ليس فيه دلالة على الربط بالعموم. ومن الربط بالعموم ما سيأتي: فأما القتال فلا قتال لديكم. الربط بالعموم لا قتال لا نافية للجنس، قتال مبتدأ، فأما القتال مبتدأ، ولا قتال الجملة خبر، والرابط العموم لأن لا تفيد نفي الجنس كما هو معلوم. لكن سمعت نزاع ابن هشام في الربط بالعموم، يقول: لو جاز الربط بالعموم لجاز أن يقال زيد مات الناس. لو صح الربط بالعموم لجاز أن يقال زيد مات الناس، ليس كذلك؟ لأن الناس هنا لفظ إيش؟ عام يدخل فيه زيد، وأنتم تمنعون هنا، تقولون ما يصلح هذا، ما يصلح أن يكون هذا المثال على الربط بالعموم. لماذا لا يصلح؟ الناس عام يدخل فيه زيد، كقولكم زيد النعمة الرجل، كقولكم زيد النعمة الرجل. وذكر أمثلة من هذا في المغني يرد بها على القائلين بالربط بالعموم، ورد قوي جدا، الذي يقرأه يقتنع برأيه. لكن اشتهر هذا يا أخوان فنمشي عليه، اشتهر هذا القول، أي القول بالربط بالعموم، فنمشي على ما اشتهر عند النحاة رحمهم الله تعالى ولا نخالفهم. فالربط بالعموم من الروابط. فهذا هو حاصل قوله: ومفردا يأتي ويأتي جملة. فإذا كانت جملة تكون لا بد أن تشتمل على شيء يربطها بالمبتدأ إذا لم تكن عين المبتدأ. أما إذا كانت عين المبتدأ فقال: وإن تكن، أي الجملة المخبر بها عن المبتدأ، وإن تكن إياه، أي الضمير هنا في إياه يعود على المبتدأ، وإن تكن اسم تكن مستتر يعود على الجملة المخبر بها، فيكون المعنى: وإن تكن الجملة المخبر بها عن المبتدأ إياه، أي عين المبتدأ، فقال هنا اكتفى إياه معنى اكتفى، اكتفى بها، اكتفى بها في الربط ولا يحتاج إلى رابط بهذه الحالة، اكتفى بها ولا يحتاج إلى رابط. إذا كانت الجملة عين المبتدأ قل هو الله أحد، فهو هنا ضمير الشأن، أي الشأن الله أحد، فيكون الله أحد هو نفسه المبتدأ الشأن، لأن المقصود به هو الشأن، فمعنى الكلام الشأن الله واحد سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا قولي لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله هي نفسه قولي، فهل تحتاج إلى رابط؟ ما تحتاج إلى رابط. ومنه ما ذكر رحمه الله كنطق الله حسبي وكفى، فقوله الله حسبي هي عين المبتدأ لأنها نفس منطوقه، كنطق الله حسبي، نطقي بمعنى منطوقي، مصدر يريد به اسم مفعول، كنطق الله حسبي، الله حسبي هو نفس المبتدأ، فلا يحتاج إلى رابط في هذه الحالة لأن الجملة عين المبتدأ. وإذا كانت الجملة عين المبتدأ لا تحتاج إلى رابط. حجيرق حجيرا أبي بكر لا إله إلا الله، أي دأبه وشأنه حجيرا أبي بكر لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله هذه جملة خبر عن هجيرة، أليس كذلك؟ فهل تحتاج إلى رابط؟ لماذا؟ لأن عين هجير عين المبتدأ، ما هو هجير أبي بكر؟ لا إله إلا الله، أي شأنه ودأبه في الهاجرة أنه يأتي بهذا الذكر لا إله إلا الله، هجيرة أي شأنه ودأبه في الهاجرة يقول لا إله إلا الله. فالحاصل أن إذا كانت عين المبتدأ فلا تحتاج إلى رابط كما سمعت، وإذا لم تكن عين المبتدأ فلا بد من رابط يربطها بالمبتدأ، والرابط واحد من الأربعة التي تقدم ذكرها. هذا هو حاصل هذا الدرس. وقوله الله حسبي وكفى هذا من الحذف والإصال، والأصل كما هو معلوم عندكم أن كفى يتعدى إلى فاعله بحرف الجر، ليس كذلك؟ أو يصل إلى فاعله بالجار الزائد، كفى بالله شهيدا، أنه يصل إلى فاعله بالجار الزائد، لكن العرب ربما حذفت هذا الجار وأوصلته مباشرة، أوصلت الفعل هذا مباشرة إلى فاعله دون الواسطة هذه، فيكون هذا وكفى من باب حذف الحذف والإصال، كما يذكره النحاة أنه تحذف الواسطة ويصل مباشرة بعد ذلك الفعل. طيب لا بس تكتبون قوله وكفى تقول فاعله ضمير مستتر وهو من باب الحذف والإيصال، وهذا كثير في كلام العرب، ربما يتعدى الشيء إلى غيره بضمير بحرف الجر مثلا فيحذفون هذا الجار ويوصلونه مباشرة، فيكون هذا من باب الحذف والإيصال. فاعله ضمير مستتر وهو من باب الحذف والإيصال، والأصل وكفى به حسيبا كنطق الله حسبي وكفى به حسيبا سبحانه وتعالى، مقدر كلام في الأصل، لأنه الأكثر، لأن الأكثر في فاعل كفى أن يجر، أن يجر بالباء الزائدة، لأن الأكثر في فاعل كفى أن يجر بالباء الزائدة صبان. فإذا وكفى من باب الحذف والإيصال، حذف الجار فوصل الفعل إلى الفاعل مباشرة دون الحرف. قال يجمع هذه الروابط إن جملة وقعت خبر لمبتدأ ولم تكن عينه، ما يدري كذا ما استساغ لي، الله أعلم، يعني كذا وزنوا يا أخوان، عطوه لأبي عبد الله يزنه يأتي به لنا، إذا كان فيه خلل صلح لا بأس، يمكن محاولة من الأخ. قال رحمه الله: ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة، وسيأتي الكلام على المفرد. نعم، سيأتي الكلام على المفرد وعلى تقسيمه إلى جامد ومشتق. قال: فأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أو لا، فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ. هذا معنى قوله حاوية معنى الذي سيقت له، والذي سيقت له هو المبتدأ، والرابط إما ضمير، وقلنا لم يقيد لأجل أن يشمل إيش؟ أربعة أشياء، لم يقيد لأجل أن يشتمل على أربعة أشياء هذا الذي ذكره، أو يشمل أربعة أشياء، فأطلق رحمه الله لم يقيد بشيء معين من الروابط. قال: فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ، وهذا معنى قولي حاوية معنى الذي سيقت له، والرابط إما ضمير يرجع إلى المبتدأ نحو زيد قام أبوه، فقام أبوه جملة فعلية خبر، والجملة تنقسم إلى قسمين: المخبر بها عن المبتدأ إما فعلية أو اسمية، وهنا الإخبار بالجملة الفعلية، فجملة قام أبوه خبر، والرابط الضمير هنا الها. قال: وقد يكون الضمير مقدرا نحو السمن منوان بدرهم. ما من يعرف سمن منوان بدرهم؟ السمن مبتدأ، أحسنته. نعم، منواني خبر يقول الأخ، مبتدأ ثاني، أحسنته، وبدرهم خبر المبتدأ الثاني، وجملة منواني بدرهم خبر المبتدأ الأول، والرابط محذوف منواني منه بدرهم، السمن منواني منه بدرهم، أحسنت، فهنا الرابط مقدر. ومن ذلك قراءة بن عامر: وكل وعد الله الحسنى، هذا في الحديد، قراءته في الحديد في سورة الحديد هكذا، وأما في النساء أخوان وكل وعد الله الحسنى أيضا آية أخرى في النساء، فوافق الجمهور، وافق الجمهور كلا وعد الله الحسنى، لكن في الحديد وكل وعد الله الحسنى، فيكون كل مبتدا ووعد فعل ماض لفظ الجلالة فاعل، والحسنى مفعول به، وجملة وعد الله الحسنى خبر، أين الرابط؟ محذوف، وكل وعده الله الحسنى، وكل وعده الله الحسنى. وفي هذه الآية إشكال على المذهب البصري جدا في هذه القراءة، لذلك بعضهم تجرأ بعض النحاة وقال هذه شاذة، هذه قراءة شاذة، هذه سبعية ما هي شاذة لابن عامر رحمه الله تعالى، فهي قراءة سبعية، ففيها إشكال على المذهب البصري، فلذلك تعسف بعض البصريين وتجرأ وقال بأنها شاذة، وهو ابن عصفور رحمه الله تعالى، لأن العائد على كل إذا كانت مبتدأ ما يحذف عند البصريين، العائد على كل إذا كان وقع كل مبتدأ فالعائد الذي يعود عليها لا يجوز حذفه عندهم، وإنما يجوز عند الفراء والكسائي من أئمة الكوفة، وهو مذهبهم والصواب في دليل هذه القراءة، فلذلك جاءوا إلى هذه القراءة وكل وعد الله الحسنى. الآن العائد على كل وهي مبتدأ كما ترى، أين هو؟ ذكر أم حذف؟ حذف، وهذا يشكل على مذهبهم الذي ذكره الدمامين رحمه الله، أنهم ما يرون حذف العائد على كل إذا وقعت مبتدأ لا يجوز حذفه، وهذه القراءة كما ترى العائد على كل محذوف وهي في الابتداء كما ترى، فلذلك تجرأ ابن عصفور وقال هذه قراءة شاذة. وأما ابن أبي الربيع رحمه الله فالتزم الأدب فقال، ويقع هذا في الشعر كثيرا وفي الكلام قليل، وفي الكلام قليل، هذا أدب أحسن من ابن عصفور صراحة. أما ابن عصفور تجرأ بالشذوذ، من حكم بالشذوذ، وابن أبي الربيع قال ويقع هذا كثيرا في الشعر وفي الكلام قليل، وفي الكلام قليلا، ويقع قليلا في الكلام، والذي يظهر أنه جائز قليل ولكنه جائز، والقراءة هذه حجة سمعية، والقواعد النحوية إنما تؤخذ من القرآن ومن السنة ومن كلام العرب، السنة الصحيحة. قال رحمه الله التقدير منواني منه بدرهم، الشاهد هنا العائد هذا الضمير أو الرابط الضمير قد يتلفظ به ويذكر وقد يحذف كما سمعت في هذا المثال وفي الآية على قراءة ابن عامر. قال أو إشارة إلى المبتدأ، أي الربط يكون بالإشارة إلى المبتدأ، كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، عندك يا أبو بكر لباس مبتدأ ولباس مضاف والتقوى نعم ذلك مبتدا ثان على هذا الوجه الإعرابي، وخير خبر المبتدا الثاني، والمبتدا الثاني مع خبره خبر المبتدا الأول. أين الرابط؟ الإشارة، اسم الإشارة، سنت كلام كثير على الرابط من إشارة، بعضهم يشترط فيه شروطا لكن ما. قال في قراءة من رفع اللباس أو تكرار المبتدأ، في قراءة من رفع اللباس على أن ذلك هنا يكون مبتدأ، ولباس التقوى هنا قراءة ولباسا، أما قال على قراءة النصب عطف على لباسا الأول، وهي سبعية أيضا. ما في شاهد ولباس التقوى، ما في شاهد على هذه القراءة، يكون لباس هذا الثاني عطف على لباسا المنصوب الأول، يا شيخان لباسا يواري سواتكم، ولباس التقوى وريشا، ولباس التقوى على هذه القراءة ما في شاهد، وهي سبعية، يكون لباس الثاني هذا معطوف على لباس الأول، وذلك خير مبتدأ وخبر، ذلك خير مبتدأ وخبر، ما في شاهد عليها. قال رحمه الله كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير في قراءة من رفع اللباس أو تكرار المبتدأ بلفظه، وهل تكرار المبتدأ بمعناه من الروابط الذي يظهر كذلك، زيد قام أبو عبد الله، زيد قام أبو عبد الله، فيجعله بعض النحاة من الروابط تكرار المبتدأ بمعناه، فأبو عبد الله هو نفس زيد، زيد قام أبو عبد الله، فبعض النحاة يجعل أيضا كذلك تكرار المبتدأ بمعناه من الروابط. قال أو تكرار المبتدأ بلفظه، وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم، ولا يختص بذلك، وإنما هو أكثر ما يكون في مواضع التفخيم والتعظيم، وكذلك أيضا التهوين. قال وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم أي تعظيم الشيء، والتهويل أي التخويف، الذي ما عنده التهويل سقطت كأنها من عندنا، عندكم موجودة ولا زيادة مني هذه، يمكن ما عندكم التهويل؟ ولا سترة وترت تهوين لعلانا زدتها فقط وتنظر إن شاء الله نصا قديمة. فهو أكثر ما يكون أي الربط تكرار المبتدأ بلفظه في مواضع التفخيم أي التعظيم، وكذلك في مواضع التهويل أي التخويف. قال كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة، عندنا الهاني نعم طيب سنت. هذا الموضع موضع تعظيم وتفخيم سنت لشأن الحاقة وهي القيامة. قال والقارعة ما القارعة، نفس الإعراب، قارعة مبتدأ ما استفهام أريد به التفخيم، القارعة الثانية خبر للمبتدأ الثاني الذي هو الاستفهام، والجملة خبر المبتدأ الأول والرابط إعادة المبتدأ بلفظه. فما استفهامية تفخيمية، الاستفهام يأتي للتفخيم والتعظيم. نعم لكن سيكون في إعادة المبتدأ، نعم من هذا الباب أيضا إعادة المبتدأ نفسه بلفظه يصلح العكس. يقول الشخص هل يصلح العكس ما القارعة، قارعة خبر مبتدأ مؤخر وما اسم استفهام، جائز جائز. قال وقد يستعمل في غيرها كقولك زيد ما زيد أو عموم، قد يستعمل في غيرها في غير ما ذكر من التفخيم زيد ما زيد، مع أن هذا فيه تفخيم ما أدري إيش يعني بقوله قد يستعمل في غيرها، لا هذا تفخيم نفس هذا. هل ذكر شيء خضر يا أخوان تعرض لقوله قد استعمل في غيرها؟ قال وتكرار المبتدأ بلفظه وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم والتهويل والتفخيم غسي الحاقة من الحاقة، ما هو تحقير هذا، هذا زيد ما زيد، زيد عظيم. نعم لكن هنا كان قصيد التفخيم به تفخيم زيد، فإذا قصد التحقير واضح قد يقصد به التحقير وقد استعمل في غيرها، لكن لماذا هنا أنث الضمير؟ قال وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم أو تكرار المبتدأ بلفظه وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم وقد يستعمل في غيرها. ممكن إذا كان يعود على مواضع فوضع إن شاء الله ينظر هذا. قال وقد استعمل في غيرها كقولك زيد ما زيد أو عموم يدخل تحته المبتدأ نحو زيد نعم الرجل، هذا الربط بالعموم زيد، من يعرف هذا المثال عندك يا أخي؟ زيد مبتدأ ونعم فعل ماض جامد والرجل فاعل، وجملة نعم الرجل أحسنت خبر المبتدأ الأول، أين الرابط؟ العموم، لأن ال هنا جنسية، هذا المثال يتأتى التمثيل به على أن ال جنسية، وأما على أن عهدية فلا شاهد فيه، فيكون من باب عادة المبتدأ بمعناه إذا كانت ال عهدية، الربط من باب عادة المبتدأ بمعناه. هذا قد استعمل في غيرها يعني في غير المواضع التفخيم كالتحقير مثلا كقولك زيد ما زيد، إذا أريد به التحقير واضح فيكون الكلام قد استعمل في غيرها أي في غير مواضع التفخيم. رتن وما رتن، نعم دجال من الدجاجلة، وأيضا نفس هذا خالد وما خالد في خالد الأزهري، ما هو خالد هذا قد كان كذا وكذا يفعل عنده، واضح إذا كان هذا المقصود فهو ظاهر أي في غير التفخيم زيد وما زيد، والمقصود تحقير من شأنه، المقصود التحقير من شأنه. قال أو عموم يدخل تحته المبتدأ نحو زيد نعم الرجل، وهذا الربط فيه خلاف عند ابن هشام رحمه الله يخالف فيه بشدة كما في المغني، إن شاء الله تجدون هذا كلام على الروابط، لكن إن شاء الله على هذا قال وإن كانت الجملة الواقعة خبرا هي المبتدا انتقل الآن إلى قوله وإن تكن إياه معنى اكتفى بها إلى آخره. قال وإن كانت الجملة الواقعة خبرا هي المبتدا في المعنى لم تحتج إلى رابط، وهذا معنى قوله وإن تكن إلى آخر البيت، أي وإن تكن الجملة إياه أي المبتدا، إياه أي المبتدا، أي المبتدا في المعنى اكتفى بها عن الرابط كقوله نطق الله حسبي عند من؟ عند الآخر تفضل. نطق الله حسبي مع بيان موضع الشاهد، نعم نطقي مبتدا مضاف مضاف إليه، لفظ الجلالة مبتدا ثان، هذا مبتدا أول نطقي، وحسبي خبر أحسنت، ولفظ الجلالة والمبتدا الثاني مع خبره خبر المبتدا الأول. أين الرابط؟ ما تحتاج إلى رابط لأنها عين المبتدا، فلا تحتاج إلى رابط، إذا وقعت المبتدا عين المبتدا لا تحتاج إلى رابط. وهنا كذلك، ومثله ما سمعته هجر أبي بكر لا إله إلا الله، وبعضهم ينازع في هذا الكلام، يقول هذا ليس من الخبر بالجملة، وإنما هذه الجملة في حكم المفرد لأنه قصد لفظها، قصد لفظها، فالله حسبي هذا مفرد وليست بجملة على أصلها، لأن المقصود اللفظ نطق الله حسبي، فالله حسبي نطقي، فالمقصود قال لفظ اللفظ الجملة وليس معناها. كلام جيد الدماميني رحمه الله، أمه الدماميني المرادي في شرحه على الألفية، وغير المرادي أيضا دماميني يرجح هذا، أن هذا ليس من الإخبار بالجملة وإنما من الإخبار بالمفرد لأن الجملة قصد لفظها، قصد لفظها، فهنا في هذه الحالة يكون من باب الإخبار بالمفرد، كما حصل العكس، كما حصل العكس في الابتداء بالجملة ويكون المقصود لفظها لا إله إلا الله كنز من كنوز الجنة، فلا إله إلا الله هذه ما هي جملة الآن صارت، وإنما في حكم المفرد لأن المقصود اللفظ، فلا إله إلا الله مبتدا وكنز خبر، وكنز خبر، وهذا قالوا كذلك الجملة التي تقع خبر في المواضع هذه ليست من باب الإخبار بالجملة وإنما من باب الإخبار بالمفرد لأن المقصود لفظها، وكلام قوي ذكروه دمامين وغيره والمراد أيضا في شرح عن الألفية. ومن هذا الباب أفضل ما قلته أنا والنبيون لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله بعضهم يقول من إخبار بالجملة والرابط ما سمعت لأن عين المبتدا ما تحتاج إلى رابط، وبعضهم يقول هذه ما هي جملة على أصلها وإنما قصد هنا لفظها فهي من باب المفرد، فلا إله إلا الله خبر كلها لا تأتي تفصل فيها كلها خبر. لا قل الله أحد ليس من هذا الباب، هذا المثال يتأتى لهم، المثال هنا يتأتى لهم في قل هو الله أحد، وأما في هذه الأمثلة لا، هنا الجملة قصد لفظها كلها تقول الله حسبي خبر مرفوع لام رفع ضم مقدرة منع مظهورها استغل المحل بحركة الحكاية، حكاية الجملة واضح إن كانت فيها حركة إعراب أو شيء حكاية الجملة، وإن لم يكن فيها حركة الإعراب حركة بناء مثلا حركة البناء، فتقول هكذا عربوها وذكروا هذا مرفوع لم ترفع ضم مقدرة منع من ظهورها اشتغل المحل بحركة الحكاية واضح أو نحو هذا ذكروه. قال فنطقي مبتدا أول والاسم الكريم مبتدا ثان وحسبي خبر عن المبتدا الثاني، والمبتدا الثاني وخبره خبر عن المبتدا الأول، واستغنى عن الرابط لأن قولك الله حسبي هو معنى نطقي، ونطقي بمعنى منطوقي، وكذلك قولي لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله من لا النافع الجنس وإله اسمها مبني في محل نصب والخبر محذوف، لا إله حق إلا الله إلا أداة استثناء، ولفظ الجلالة بدل من الضمير في الخبر المحذوف، لا إله حق هو في ضمير هذا الخبر المحذوف، فلفظ الجلالة بدل منه، هذا أحسن الأعاريب أن لفظ الجلالة بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف، هذا أحسن ما ذكره النحاة، ويصلح هناك وجه أخرى الله بدل من محل لا مع اسمها، من محل لا مع اسمها، ومنهم من قال من محل اسم لا قبل دخول لا كان محله الرفع. ويجوز النصب لا إله إلا الله على الاستثناء كما ذكر ذلك السيوطي رحمه الله. يجوز النصب على الاستثناء من إله لا إله إلا الله، هذه آلهة منفية إلا الله سبحانه وتعالى، فهو إله مثبت حق. لا إله حق، لا إله حق، ما يقدر معبود، يقدر حق، هذا هو الصواب أنه يقدر حق. نعم، وجملة لا إله إلا الله خبر لقولي، قولي مبتدأ، وجملة لا إله إلا الله خبر لقولي. هذا على القول بأن هذه جملة باقي على أصلها، أما على القول بأنه قصد لفظها فيكون لا إله إلا الله خبر مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع ظهورها حركة حكاية الجملة هذه. هذا هو، نكون بهذا انتهينا من هذا الدرس، وتقسيم الخبر إلى مفرد وإلى جملة. يجوز هذا وهذا، ما في مانع، هذا وهذا إن شاء الله. وراجع المرادي إن شئت. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.